السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. إحنا إن شاء الله هنبتدي بقى من النهاردة يا أخوات، نشوف الحضور والغياب والالتزام في الواجبات، ماشي؟ علشان الناس بقى اللي ناوي ان شاء الله تمشي معانا الجديه عشان الاجابه. طيب، احنا كنا في البخاري وخلصنا الجوف وخلصنا الحلق، كنا وصلنا للسان وقلنا ان اللسان ينقسم الى اربع مواضع: اقصى اللسان، وسط اللسان، حافه اللسان، طرف اللسان. وكنا وصلنا لحد طرف اللسان، وصلنا لحد طرف اللسان، واخدنا حروف الصفير. كانت اخر حاجه خدناها كانت حروف الصفير، تمام كده؟ هما ايه كام حرف حروف الصفير وايه هما؟ يلا اشتغلوا معايا بقى شويه عشان نخش على الجديد. حروف الصفير هي ايه؟ صاد وزاي وسين. طيب، بتطلع منين حروف الصفير؟ طرف اللسان مع ما يحاذيه من ايه؟ بنقول طرف اللسان، بس مش طرف اللسان بس، لا، بقول من قفة اللسان، يعني طرفه المصدق بيطلع من طرف اللسان مع ما يحاذيه من ايه؟ انا بسهل عليكم عشان لما تكتبوا ما تبقاش العملية فيها صعبة. منين يا تيمة؟ تمام، بس هنقول ايه؟ هتبقى فاضل جزئية هي في التعريف يا زينب. ها، الفك العلوي لازم يشترك مع ايه؟ الذاكرتين يا آية، مش الأسنان، صفحة الثنايا السفلى، صفحة الداخلية للثنايا السفلى مع إيه؟ أنا عايزاكم تفتكروا الفك العلوي بيبقى دوره إيه في مخرج الحروف الصفير؟ ها؟ اللي هو أساساً بيسبب الصوت، اللي بيطلع صوت الصفير. أيوه، ها، مع تقارب الفك العلوي بحيث مع بقاء فرجة لخروج صوت الصفير. هتلاقي في بعض الكتب بيقول لك فوالق الثنايا السفلى. فوالق الثنايا السفلى، ان هو الحروف بتطلع ما بين الفك العلوي والسفلي. بيقترب الفك العلوي من الفك السفلي، طرف اللسان عند سطحة الثنايا السفلى، ويطلع الصوت من بين الفكين، من الفرجة اللي بين الفكين. عشان كده بتلاقي بعض كده تقول فوالق الثنايا السفلى. تمام، ده كان اخر حاجه قلناها المره اللي فاتت، وقلنا ان الحروف دي اسمها حروف اسليه او حروف صفير. فاضل لنا مخرج واحد في طرف في اللسان، اللي هي الحروف اللثويه. ايه هي الحروف اللثويه؟ الحروف اللثوية حد عارفها؟ أيوه، هتطلع منين بقى الحروف دي اللي هي الراء والتاء والذال؟ هتطلع منين؟ هي بتطلع من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، طرف مع طرف، طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا. نخلي بالنا طرف مع طرف. زمان كانوا يقولوا لنا ان الحروف دي بنطلع فيها لساننا، وهذا خطا فظيع. مش حاجه بتطلع بره، هو طرف مع طرف بس. اطراف الثنايا، اطراف طرف اللسان مع اطراف الثنايا. حروف لثويه لانها قريبه من اللثه، وزي ما قلت قبل كده دايما العرب بتسمي الشيء بما يجاوره. يعني مش معنى اقول لك انها حروف لثويه انها تطلع من اللثه، لا، قريبه. زي الحروف النطعيه، قلنا بتطلع قريبه من نطع الفم، عشان كده سميت نطعيه. يعني بروزي القاعده دي ان العرب بتسمي الاشياء بما يجاورها. فلما اقول لك لثويه يعني تخرج قريبه من اللثه. خلاص؟ يبقى عندي الذال والساء والراء بتطلع من طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا. ف فكده هتبقى بالنسبة لخروجها الأقرب للخارج التاء، وبعدين الذال، بعدين الظاء، ترتيب خروجها. لكن زي ما قلت وهأكد، اللسان ما بيطلعش بره، اللسان كله جوه، إنما الطرف بيتعامد مع الطرف، طرف اللسان بيتعامد مع أطراف الثنايا بس، تطلع مفيش حاجة بتطلع لبره. الثلاث ترتيبها التاء الذال الظاء، ترتيبها من حيث خروجها بره، التاء الأول وبعدين الذال وبعدين الظاء آخر حاجة. وزي ما قلنا قبل كده الثلاثة بيشتركوا في مخرج واحد. طب ايه اللي هيميز لي اي حقيقة، ايه اللي هيميز الذال من الظاء؟ سبب ايه؟ سبب ايه؟ الصفات، بالظبط كده. سبب ترتيبها هتبقى الصفات برضه، الصفات. يعني انا دلوقتي لما اجي انطق الذال الظاء، معذرة، الظاء من غير ما استعلي بلساني واقصى لسان، هتطلع ذال، لان الظاء حرف مستعلي، يعني اقصى لسان بيرتفع لاعلى ومطبق، فبقيه اللسان كله بيستعلي، على عكس الذال. الذال حرف منفتح وحرف مش مستعلي، فبيحصل ان اللسان بيبقى في قاع الفم، فبيبقى الهواء بيطلع ما بيديش تفخيم، بيدي ترقيق، على عكس الظاء. الظاء اللسان كله بيبقى مرتفع. بالظبط، مستفع، معلش. ده الفرق ما بين الظاء والذال. لو انا قرأت الظاء مع استفال اللسان هتطلع ذال، وعلى العكس الذال. لو انا وانا بقول الذال استعليت بأقصى لسان وعملت بقيه اللسان ارتفع بقى مطبق، هتبقى ظاء. وده الطريقه دي بتبقى موجوده في كل الحروف اللي بتبقى من مخرج واحد، كل الحروف المتجانسه بيبقى بيحصل معاها كده. لو انا ما انتبهتش في تحقيق الصفه هيختلطوا في بعض، لان يعني التاء والطاء والدال الثلاثه بيطلعوا مخرج واحد، اللي هيميز ما بينهم برضو الصفه. عشان كده بنقول ان احنا لازم ناخد المخارج ونطبق عليها بالصفات، عشان نبقى كده خدنا ايه، الوحده مستمره. خلاص، ده بالنسبه لمخرج الظاء والذال والتاء. كده خلصنا المخرج الرابع العام، وهو اللسان. عندي اقصى اللسان، وسط اللسان، حافه اللسان، طرف اللسان، ده اللسان. وقلنا ان اللسان فيه مخارج 10 مخارج، وفي 18 بيطلع منه 18 حرف. بعد كده عندي الشفتين، عندي الشفتين. طيب انا عايزاكم تتخيلوا معايا كده الشفتين عشان نشوفها بشكل تشريحي. الشفتين عباره عن ايه؟ عن جزء علوي وجزء سفلي، اللي هي الشفه العلويه والشفه السفليه، تمام؟ وبعدين عندي كمان كل واحده بينهم منقسمه الى داخل وخارج. يعني عندي بطن الشفه اللي هو الجزء الداخلي، هتلاقيه في ليونه والرطابه اللي هو الجزء اللي داخل الفم، اللي هي بطن الشفة. هيبقى عندي بطن الشفة العليا وبطن الشفة السفلى، ماشي. وعندي كمان الجزء الخارجي بتاع الشفة، اللي هو الجزء اللي خارج الفم، اللي هو الجاف، عندي برضو فوق وتحت، تمام. وعندي المنطبق ما بين الشفتين، اللي هو الجزء اللي هو ايه، بتنطبق بيهم الشفتين. يبقى عندي لو نظرنا كده للشفاة، هلاقيها ممكن اقسمها الى 5 اجزاء: الشفاء العليا، الشفاء السفلى، بطن الشفاء العليا، بطن الشفاء السفلى، بطن خارج الجزء الخارجي العلوي والسفلي، والمنطبق. ليه بنقول كده؟ عشان لما نيجي نتكلم على المخارج تبقوا عارفين الكلام اللي انا بقوله ايه. عندي الشفتين هو مخرج عام، ماشي، بيتضمن مخرجين خاصين بيخرج منه 4 حروف. تاني، يبقى عندي الشفة هو المخرج العام الخامس، الرابع معذرة، هيخرج منه مخرجين خاصين وبيتضمن 4 حروف. المخرج الأول هو مخرج الفاء. الفاء، الفاء هتطلع منين؟ خلي بالك، هتطلع من أطراف الثنايا العليا، أطراف الثنايا العليا. لاحظتوا كده؟ أطراف الثنايا العليا، الأطراف العليا دي هتنزل فين؟ على بطن الشفة السفلى. أنا قلت الشفايف عبارة عن علوي وسفلي والباطن والخارج، يبقى لما أقول بطن الشفة السفلى ننزل كده بأطراف الثنايا على بطن الشفة ونقول أف أف أف. لازم تحسي بهواء خارج وانت بتقولي أف، لأن أنت لو ما نزلتيش بأطراف الثنايا على البطن على باطن الشفة وجيتي مثلا على منطبق الشفة يبقى أنت كده مش بخرج الفاء كأنك بتقولي ميم أو باء. تمام؟ عايزة الموضوع عايز تخيل شوية، نركز كده شوية مع بعض. أطراف الثنايا العليا ماشي مع بطن الشفة السفلى، الاتنين مع بعض، ولازم وانا بقولهم احس فيها هواء خارج وانا بقول الفاء اف اف. تمام؟ كلنا جربنا نقول حرف الفاء كانت ايه؟ كانت ايه؟ مش ما خدتش، مش عارفه ارخصي فيها مالها؟ كان فيها عندك مشكلة ولا حاجة؟ كانت بتطلع دي؟ يبقى أنت مش في المخرج، بتطلع دي يبقى أنت مش في المخرج دلوقتي. طيب جربيها كده يا هم. أف طلعت؟ طب الحمد لله. طيب الحمد لله. ده أول مخرج خاص في الشفتين اللي هو مخرج الفاء، هتطلع من الهواء ده يا جماعة اللي أنا بقول لكم لازم يطلع ده إيه؟ ده الهم والرقاوة، دي صفات الفاء. اللي لما أكون أنا في مكان الصحيح بتاع الفاء وأنطقها من غير ما أعرف يعني إيه همس ولا رقاوة، هبص هي جت بالضبط زي ما هي كده. خلاص؟ المخرج الثاني هو المخرج اللي هو ما بين الشفتين، ده بيطلع منه الواو غير المادية طبعا، وهيطلع منه الميم وهيطلع منه الباء. أول حاجة الواو، خلي بالنا الواو اللينة والمتحركة هيطلع من نفس المخرج، اللي هي الواو اللي عليها اللي هي الساكنة وقبلها فتح اللي هي بنعتبر زيها مخرجها محقق، والواو المتحركة بأي حركة من الحركة. هتطلع ازاي؟ هتطلع من بين الشفتين، استدارة الشفتين. تمام؟ استدارة الشفتين او او او هنا بقى ده عند الواو لازم يحصل استدارة. طب لما بتبقى متحركة بأي حركة غير الضم هتعملي استدارة وعلى طول بتروحي رايحة على أصل الحركة، لكن انت اساسا لازم تعملي استدارة لان ده مخرج الواو. طبعا هي اصعب حالة بنقول فيها الواو لما بتبقى مضمومة. طيب الباء هتطلع ازاي؟ الباء والميم هيطلعوا بانطباق الشفتين. اللي هيفرق عندي ما بين الميم والباء الصفات، لأن الباء شديدة مجهورة أب أب، بطن الشفة هي اللي بتلتمس، خلي بالك بطن الشفة العليا ينطبق على بطن الشفة السفلى أب مش الخارجي. سواء الميم أو الباء بتطلع من الجزء الداخلي، الانطباق في الباء بيبقى أقوى. ليه؟ للصفات. الباء شديدة مجهورة، طب امال الميم ايه؟ الميم شديدة بينية، بالظبط كده بالظبط كده، إلى جانب إن الميم كمان ايه؟ ما هي توسط وبينية، كل دي يعني حاجة واحدة للتوسط. إلى جانب ايه يا أخوات بالنسبة للميم؟ يبقى إحنا بنقول مخرجهم واحد، الميم والباء بيخرجوا من مخرج واحد اللي هو انطباق الشفتين، باطن الشفة العليا على باطن الشفة السفلى، ولكن هيفرق مع الميم الغنة. بالظبط كده، يعني صوت الميم هيكتمل في الخيشوم، هيكتمل في الخيشوم. ده هيخليها ايه، فيها نوع من الرقاوة شوية. ده اللي هيفرق الميم على الباء. انما لو جيت اتكلم على مخرج يبقى الاثنين بيطلعوا من بين الشفتين، انطباق الشفة باطن الشفة العليا على باطن الشفة السفلى. هنسمي الحروف اللي بتطلع من الشفتين حروف ايه؟ حروف شفوية او حروف شفهية. تمام؟ مهم اوي نعرف الالقاب. الحروف اللي بتطلع من الشفتين اسمها حروف شفوية او شفهية. شفوية او شفهية الاثنين مظبوطين. طيب بالنسبة لمخرج الشفتين في مشكلة؟ كلمة ايه اظهر؟ اشتروا. بصي الواو لازم تحققي فيها الاستدارة، وبعد كده بتروحي على الحرف. انت بتروحي عند انت المفروض بتجي في المخرج على اي حرف، تروحي عند المخرج، وطالما هو متحرك يا دوبك بتوصلي عند المخرج، يعني الوقت الواو المتحركة. هل انا هقول هضم شفايفي وافضل في الضم؟ لا، ده انا هعمل استداره سريعه وبعد كده هروح لو هي مكسوره وي وي على طول استداره، وبعدين اروح الفك ينزل لاسفل مفتوحه يبقى على طول هيبقى ينفتح. المشكله بتبقى في الساكن يا اخواتي، الساكن هو اللي بيبقى فيه صعوبه، لان انت بتركني في المخرج عشان تحققي المخرج، وبالتالي بتحققي الصفات اكتر في الساكن. بالنسبه لمخرج الشفتين في مشكله؟ عايزه مثال على ايه؟ على كلمات ايه؟ على الساكن. طب هاتوا هاتوا مثال. هي قالت لك واو لينا اهي، قوم قوم. هتعملي استداره وعلى طول تروحي باصه قوم قوم. عند الوقف اي حرف هتقفي عليه هتسكنيه يا حبيبتي. عند الوقف على طول الحروف ساكنه. مش قلنا العرب؟ انت قصدك على العارض؟ انت قصدك على العارض ولا ايه؟ اثنين او اربعه قصدك على العارض للسكون يعني؟ طبعا هو انت بتقفي اثنين اربعه سته، ده العارض لو انت قصدك على العارض، بس احنا بنقف بالتوسط اللي هم اربعه. ما هو التجويد ورش برضه بيبقى اثنين اربعه سته. بس طبعا احنا بالنسبه للحفظ بنقرا بالتوسط، وورش برضو بيقرا يعني على حسب ما انت ماشيه. لو بدات من الاول كله اربعه يبقى تاخدي كل اربعه، كله سته يبقى كله سته. ونفس الشيء بالنسبه للحفظ، لو في بدايه قراءتك وقفتي على اثنين يبقى كله اثنين، وقفتي على اربعه كله اربعه. بس يعني الاريح بتمشي باربعه بالتوسط. لا طالما بتوسطي خلي العدد رقم اربعه. بتوسطي ايه في البدل؟ بتوسطي في البدل ولا ايه؟ ما دام بتوسطي البدل يبقى تخلي العدد برضه متوسط. مفيش على ده اربعه درجه. خلاص؟ المهم بس بقى ما دام بتوسطي تخلي بالك بذات الياء وذات الراء. خلاص؟ طيب نرجع بقى لموضوعنا، خلصنا كده جزاك الله خير. نرجع لموضوعنا، الشفتين فيهم مشكله، يبقى احنا كده خلصنا. فاضل لنا مخرج واحد عام وهو مخرج الخيشوم. في اي سؤال قبل كده؟ طيب اخر حاجة اخر مخرج هو الخيشوم. الخيشوم هو ايه تعريفه؟ الخيشوم تعريفه ايه؟ هو خرق الأمن المنجذب إلى الداخل، خرق الأمن أو ممكن نقول أقصى الأمن. طيب لا، مش مخرج الغنة، هو مخرج حروف الغنة. هو الخيشوم يا أخوات في مشكلة إن كل المخارج اللي إحنا اتكلمنا عليها دي بيطلع منها حروف، إنما الخيشوم ما بيخرجش، ما بيطلعش منه حروف، بيطلع منه صوت اللي هو صوت الغنة. الغنة هي إيه بقى؟ تعريف الغنة تعتبر صفة. تعتبر صفة زي من كده. هو يعني عابوا على ابن الجزري انه قال على انه دخله مع المخارج، لكن هو برضه له وجهة نظر يعني هنقولها دلوقتي. الغنة هو صوت اغن يخرج من الخيشوم، لا عمل للسان فيه. هو بيأكد بيقولك ان اللسان ملوش دور في الغنة، هو صوت بيلازم حروف الحرفين بس لا ثالث لهما، هما النون والميم، النون والميم. ولو زي ما قلنا قبل كده وهنقول تاني ان النون والميم ما بيخلص صوتهم ما بيكتملش الا بالغنة. خرق الانف يعني معذرة فتحة الانف الداخلية. انت لما بتبصي في المراية الانف فيه فتحتين بتشوفيهم في المراية، في زيهم في الداخل مش بتشوفيهم، هو ده خرق الانف الداخلي، هو ده الخيشوم. او زي ما قلنا تاني ممكن نقول اقصى الانف، اقصى الانف. لو يعني انا عايزاك تحفظ التعريف ده، خرق الانف المنجذب للداخل يعني فتحه الانف الداخليه او اقصى الانف، تمام؟ هيطلع من صوت الغنه. ومهم برضو تحفظوا لي، عايزاكم تحفظوا تعريف الغنه، تمام؟ الغنة هو صوت أغن يخرج من الخيشوم. ممكن يعني في كتب تلاقي مكتوب فيها صوت لذيذ يخرج من الخيشوم، هي تعريف الغنة كده، صوت أغن يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه، وتحط خطين ثلاثة تحت العمل للسان فيه. عملي بقى لو انت مسكتي الأنف كده وضغطت عليها يعني قفلتيها ونطقتي الميم أو النون هتلاقيها ما طلعتش. أيوه، لا عمل للسان فيه، لا عمل للسان فيه. طيب الغنة زي ما احنا بنحكي كده ما هيش حرف، دي تعتبر صفة، ومفروض ان المخرج بيتضمن حروف ليها كيان وليها وجود. طيب امال هو ليه ابن الجزري عمل كده؟ لان هو بيعتبرها مخرج، يعني ممكن كان يعتبرها مخرج لحرف فرعي. مش احنا قلنا ان النون المخفاه والميم المخفاه بتطلع من الخيشوم، فهو كان ممكن تبقى كده، ولكن هو يعني ايه اعتبرها ان هي مخرج، بس يعني اخذ انتقادات كتير، بس هو اعتبرها ايه؟ اعتبرها مخرج. وفي نفس الوقت هو اللي ان احنا بنقول ان النون والميم ما صوتهم بيكتمل في الخيشوم، فاحنا ممكن نعتبرهم برضو ايه؟ ان هي مخرج تاني للنون والميم، وهو ده التبرير اللي برره ابن الجزري، ان النون والميم ما بيكتملش صوتهم الا في الخيشوم، فبالتالي هو ده مخرج للخيشوم. لا هو مخرج طبعا، طالما هو حطها مخرج احنا بنزل راي العلماء، احنا بنقول رايه، احنا بنمشي في كل تجويدنا على مذهب ابن الجزري، بس هو ده الانتقاد عشان تبقي عارفاه ان هم انتقدوا عليه ان هو اعتبره مخرج. هو بيستند لكده ان صوت ان الميم والنون ما بيكتملش صوتهم الا في الخيشوم، فده المبرر بتاعه اللي خلاه يعتبر ان الخيشوم مخرج. كلامه منطقي برضه، يعني ما هي احنا بنقول ان احنا ان النون لو قفلتي مناخيرك مش هتطلع، اذا صوتها بيطلع في من الانف، بيكتمل في الانف، يبقى ده مخرج للنون برضه. خلاص؟ طيب كده احنا الحمد لله خلصنا المخارج. احنا خدنا لحد دلوقتي المقدمه واخدنا المخارج. والوقت هياخد مقدمة في الصفات، مش هناخد كتير فيها، بس علشان ايه مش عايزين نتعقد. خلاص احنا قلنا قبل كده. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي الاخرى عايز تسأل. الحروف الساكنة. سؤال جميل جدا، سؤال جميل جدا. قال الامتحان من اول لحد المخارج، الحروف حروف القلقله هي حروف ساكنه، تمام؟ بتخرج ازاي؟ احنا قلنا ان الحروف الساكنه بتطلع بالتصادم، حروف القلقله بتخرج ازاي؟ بتلمس المخرج وبعد كده بتنطري حرف عشان طبيعه الصفه بتاعتها. انت يا دوبك بتلمسي المخرج وبعد كده بيبقى صوتها صوت انفجاري، يعني بالعكس ده انت كانك يعني مثلا زي ما الحله البريستو تبقي كاتماها قوي قوي مره واحده تشيل الغطا تروح منطوره. ده اللي بيحصل مع بالظبط اضطراب في المخرج، ده اللي بيحصل مع حروف القلقله. لان هي بتبقى يعني كانها مزنوقه جامد ومره واحده فتحت لها المخرج. اول ما بتفتح لها المخرج بتروح منطوره لبره. ده طريقه خروج الحروف القلقله. انما الحروف الساكنه العاديه اللي ما فيهاش قلقله بتخرج بايه؟ بالتصادم. انما القلقله يعني برضو كانها بتتباعد، بس الاول بتخبط في المخرج. فهمتي؟ فهمتي ازاي بتطلع حروف القلقله؟ ما هي طبعا بس تصادم، طبعا تصطدم بالمخرج بعدين تتنطر لبره. لان هي زي ما قالت زينب حروف القلقله يعني صفه القلقله اساسا هو ايه؟ اضطراب في المخرج. هناخدها ان شاء الله مع الصفات. لا هي بيحصل لها قرع وقلع، يعني تصادم وتباعد في نفس الوقت. حتى هم العلماء بيقولوا كده، قرع وقلع، يعني خط وتباعد. ما اقدرش اقول تباعد بس، لان هي بيحصل لها الاثنين مع بعض. تمام كده فهمتيها؟ لما هناخد الصفه بتاعت القلقله هتفهميها اكتر. احنا هنتكلم عن القلقله بتوسع. ماشي؟ بارك الله فيك يا حبيبي. طيب احنا كنا لما جينا نتكلم عن المخارج قلنا ان احنا علشان نقرا الحروف صح او عشان نقرا القران صح احنا محتاجين ان احنا نعرف مخرج وصفه. لازم ابقى عارفه الحرف طالع منين وشكله ايه، صفته ايه. يعني الاثنين مهمين عندي. ان انا ابقى يعني دلوقتي انا لما باجي اتعرف عليك بعرف، ببقى اتعرفت عليك شكلا وبعرف صفتك واخلاقك وكل حاجه عندي نفس الشيء. حاضر ان شاء الله يا مؤازره. حاضر عيني، حاضر ده نقولها برضه ان شاء الله. حاضر. هو حكايه سبعه احرف مهمه في ان الناس بيختلط عليها سبعه احرف وسبع قراءات والقراء السبعه، مع انها مختلف خالص، دي حاجه ودي حاجه. حاضر بس بلاش دلوقتي عشان ما نبقاش فيها لخبطه شويه. ماشي؟ عشان بس نكمل الايه؟ هناخد مقدمه بس عن الصفات، مش هطول عليكم عشان عارف ان ده درس كبير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نرجع بقى للصفات يا حبايبي. يلا. نعرف الصفه، ايه هي الصفه؟ ايه هي الصفه؟ دلوقتي انا لما اقول فلان او فلانه بتتصل بكذا وكذا وكذا. يبقى انا بايه؟ بحاول اشوف الاشياء اللي مرتبطه بالاخت دي، بوصفها، بحاول. يبقى الصفه هي ما قام بالشيء من المعاني. يعني انا دلوقتي لما نقول دي طويله قصيره رفيعه تخينه بيضاء سمراء، بيبقى الصفه بتحدد لي هي ايه. لكن في لما اجي اقول بقى الصفه في اللغه هو ما قام بالشيء من المعاني الحسيه والمعنويه. لان الصفه ممكن تكون حاجه انا شايفاها ولمساها، لحاجات الحسيه طويله قصيره بيضاء سمراء، وممكن تكون حاجات مش حسيه لكن هي حاجات معنويه. ممكن اقول ذكيه كريمه مخلصه، دي حاجات معنويه. يبقى الصفه هو ما قام بالشيء من المعاني الحسيه او المعنويه. تمام؟ طب لكن في الاصطلاح بقى هي الكيفيه اللي بتخرج بيها الحرف. هو بيصطدم بالمخرج، الحرف يبقى دايس في المخرج قاعد في بيته، وبعدين اول ما منطقه واتكلم بيه بيظهر الشيء. ما قام بالشيء، ما قام بالشيء من المعاني، يعني اللي هو الكيفيه اللي بتطلع اللي بيظهر بيها الحرف. يعني دلوقتي انا لما باجي اقول سين هتحس ان في حاجات طالعه كده مع حرف السين، دي الصفه بتاعته، دي الكيفيه اللي بينطق بيها الحرف. بالظبط كده يا فندم، بالظبط. ما احنا هنتكلم على حاجه حاجه، احنا ماسكين التعريف بس الاول. يبقى الصفه لغه هو ما قام بالشيء من المعاني الحسيه او المعنويه، ده صفه بصفه عامه، سواء بتكلم على صفه انسان صفه شخص، ما قام بالشيء من المعاني، احفظيها كده، ما قام بالشيء من المعاني. في الاصطلاح اللي هو بقى متعلق بعلم التجويد بتاعنا، هتقولي الكيفيه اللي بيظهر بيها الحرف، الكيفيه اللي بيخرج بيها الحرف بعد خروجه من المخرج. يخرج من المخرج يبان بقى في همس، في جهر، في رخاوه، في شده، في اي حاجه. خلاص، ايه فايده بقى ان انا بعرف بدرس الصفات؟ ايه فايده من غير ما تبصوا بقى على البورد حد كده يقول لي من خلال كلامنا لدراسه المخارج حاجه كده يعني مهمه؟ انا لما بدرس الصفه بتفيدني بايه الصفه؟ الصفة ايه فايدتها يا اخوات؟ ها؟ من خلال دراستنا للمخرج. بالظبط، تمييز الحروف المشتركة في مخرج واحد. طبعا هو انا بدرس الصفة عشان ادي كل حرف حقه ومستحق، صح. لكن من ضمن الحاجات المهمة قوي قوي ان انا اعرف الحروف، اميز الحروف المشتركة في مخرج واحد. انا عندي دلوقتي الجيم والشين والياء، الحروف الشجريه اللي بتخرج من وسط اللسان. عندي الحروف الدال والتاء والطاء، الحروف النطعيه. عايز اعرف الفرق ما بين الطاء والدال. مش لسه بقول لكم الحروف مثلا اللثويه الظاء والذال، لو انا ما ميزتش بينهم بالصفه هيبقوا الاثنين زي بعض. يبقى اهم حاجه تمييز الحروف المشتركه في المخرج. وبعدين في حاجه ثانيه كمان احنا لسه هندرسها، ان انا عندي حاجه اسمها ان انا بضغم الحروف في بعض، فعشان اعرف دايما القوي بيخش فيه الضعيف، فعايز اعرف القوي من الضعيف. هعرف ازاي غير لما اعرف كل حرف صفاته ايه؟ شاطره يا سماح، برافو عليك، برافو عليك. الشين كمان علشان هي بتطلع من وسط اللسان او شجر الفم بيبقى التفشي فيها واضح قوي، بتلاقي صوت الشين بيملى كل البق. يبقى انا عايزه ادرس الصفات عشان اعرف القوي من الضعيف، عشان اعرف ايه اللي ممكن اضغمه في ايه، ايه اللي ممكن يخش في التاني، ايه اللي ينفع اضغمه وايه اللي ما ينفعش. اخر حاجه واهم حاجه تحسين نطق الحرف. يبقى انا عندي ثلاث حاجات لازم ابقى عارفاها كويس، اللي هي لما اقول لك فايده معرفه الصفات، فايده دراسه الصفات، اهميه الصفات، كل دي حاجه واحده. الصفه اهميتها انها بتميز الحروف المشتركه في المخرج، بتميز القوي من الضعيف، اخر حاجه تحسين نطق الحرف. تمام؟ طيب زي ما درسنا مذاهب العلماء في المخارج، هنا هنقول مذاهب العلماء في الصفات. المذهب بتاعنا اللي احنا ماشيين عليه اللي هو مذهب ابن الجزري بيخليهم 17، هو خلاهم 17 زي الصفات، صفات 17 والمخارج 17. في بقى الشاطبي خلاهم 6، ليه؟ لانه ادخلوا صفه الاطلاق والاصمات. في من ضمن الصفات اللي احنا هناخدها في حاجه اسمها الاصمات والاطلاق. الصفتين دولت الشاطبي شالهم، قال لك لا الصفات دي ملهاش اساسا اهميه في نطق الحرف فشالها. فاصبح الصفات دي عنده بدل ما هي 17 خلاها 15، واضاف هو صفه من عنده يعني خاصه بالالف، صفه الهاوي، فخلى الصفات عنده 16. ايه الحته دي بس اللي هناخدها؟ ان ابن الجزري صفاته 17 وهو المذهب المختار اللي احنا هنمشي عليه وهندرسه، والشاطبية خلاهم 16. بس ده في بقى مذهب تاني بيقول ان هم 44، وفي مذهب بيقول ان هم 20، مالناش دعوه بالكلام ده كله، احنا بس عاطفه الهاوي الهاوي. طبعا ابن الجذري هيضيف الى الصفات صفه الغنه وصفه الخفاء، يبقى هما 17 صفه الى جانب الغنه والخفاء، ده تقسيمه المخارج. معذرة، تقسيمة العلماء في الصفات. ابن الجزري خلاهم 17 إلى جانب الغنة والخفاء، والشاطبي خلاهم 16. لا، الخفاء مش هو دي حاجة ودي حاجة، الإخفاء غير الخفاء، ما تستبقوش. الشاطبي خلاهم 16 إلى جانب صفة، عشان حطوا صفة الهاوي، يعني 16 بالهاوي، والهاوي دي متعلقة بالألف. بصفة الشاطبية هنقول 16 وابن الجزري 17. الهاوي دي صفة مرتبطة بالألف، هو بيقول إن الألف يعني كأنه بيلتهوا به الفم، هو وصف بيها الألف لأنها كأنه بيهوى بيها الفم. معلش لحظة واحدة يا أخواتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصي، صفة الهاوي دي أساسا يعني معناها إن الفم إن الألف يختفي فيه الألف، بيختفي صوتها. عشان كده هو ابن الجزرية ما اقتنعش بكلام الشاطبي، لأن اللي بيناسبه أكتر صفة الخفاء، عشان كده بنقول عليها صفة خفاء مش صفة الهاوي، إنما هو أطلق عليها الهاوي يعني بيعتبر بيقول إن هي بيهوى بيها الفم. طب يعني إيه بيهوى بيها الفم؟ انما هو الاوقع ان انا بقول ان هي صفه خفاء للالف والهاء يتميزوا بالخفاء. خلاص. طيب، التقسيمه الثانيه بقى بتاعت الصفات، ان انا الصفات عندي بتنقسم تقسيمه كبيره كده الى صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. يعني ايه الكلام ده؟ عندي كل حرف من الحروف بتاعتي الابجديه ليها خمس صفات أساسي، ليها خمس صفات، الصفة وعكسها. يعني لو هي لو الحرف فيه شدة يبقى مش هيبقى فيه ولا رخاء ولا طواس، لو فيه جهد مش هيبقى فيه همس. طبعا احنا لما هناخد صفة صفة هنفهم أكتر، مبدئيا كده الصفات هتنقسم إلى صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. الصفات اللي ليها ضد يعني لو الحرف فيه واحدة منهم مش هيبقى فيه التانية، يعني الحرف الشديد استحالة هيبقى فيه رخاوة أو توسط، الحرف اللي فيه استعلاء مش هيبقى فيه استفال، اللي فيه إدباق ما فيهوش انفتاح، اللي فيه إزلاق فهمنا الحتة دي، يعني لازم يبقى الحرف فيه واحدة من الخمسة دول، ما ينفعش يجتمع فيه اتنين، لأن دي صفة وعكسها. فهو الحرف يا إما يبقى مهموس يا إما يبقى مجهور، يا اما يبقى فيه شده يا اما يبقى فيه رقاوه، يا اما فيه استعلاء يا اما فيه استفال، يا اما اطباق يا اما انفتاح. خلاص؟ فهمنا الحته دي؟ يبقى اول حاجه اول تقسيمه هنقول الحروف تنقسم الى الصفات تنقسم الى صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. الصفات اللي ليها ضد دي لازم كل حرف يبقى فيه واحده فيه الخمسه دول. لازم يبقى فيه يعني ثابت كده مينيمم اقل شيء عنده خمس صفات بيتحط عليهم، يا اما بقى صفه من دول يا اما لا، يعني ممكن تلاقي حرف ما فيهوش غير خمس صفات، في حرف تلاقي عنده ست صفات، في حرف تلاقي فيه سبع صفات زي اللام والراء يتكلم في انحراف مثلا. خلاص؟ لا، هو الراء بس اللي فيه سبعه. يعني عندي الاساسي كل حرف فيه خمسه، بعض الحروف فيها سته وفي حرف فيه سبعه، انما القاعده الاساسيه ان كل الحروف فيها خمس صفات. فهمنا الحته دي يا اخوات؟ ماشي. كل الحروف فيهم خمس صفات. هنعرف بقى دلوقتي الصفه صفه، هندرس صفه صفه وحروفها، وبعد كده ان شاء الله ما نخلص الصفات هنمسك بقى من الاول تاني حرف حرف، مخرجه صفاته عيوب النطق بيه. كل حرف لابد يبقى له خمس صفات. يزيد عليهم بقى صفة من الصفات التي ليس لها ضد. تمام؟ احنا هندرس صفة صفة وكل صفة حروفها ايه؟ وبعدين بعد ما نخلص الصفات اللي لها ضد هناخد الصفات التي ليس لها ضد ونجمع حروفها. وبعد كده خلصنا الصفات كلها هنمتحن فيها، وبعدين نبتدي نمسك بقى حرف حرف. كل حرف عايز اعرف مخرجه، صفاته، العيوب، النطق بتاعته. ايه اشهر العيوب وكيفيه التخلص منها طبعا ان شاء الله قبل ما نبدا على الدرس اللي بعده، بس الاول نخلص من الصفات لان هو ده كده احسن حاجه بالظبط كده. ما هو التطبيق، ما هو التطبيق هيبقى فيه نهايه، لان انت تدرسي حرف حرف، امسكي حرف حرف، تعرفي مخرجه، تعرفي صفته، وتعرفي عيوبه، وبالتالي هتتدربي عليه صحيح بدون عيوب. لو حد عنده عيوب يبتدي ايه؟ يعرف ازاي يتخلص منها ويصلحها باذن الله. هو ده التطبيق العملي. لا انا مش مهم عندي امتحان التطبيق. لا. التطبيق ده هيبقى وجها لوجه عملي كده في الغرفه ان شاء الله. انما انا باكد على الاختبار ليه يا اخواتي؟ علشان وعلى الواجبات كمان، علشان خاطر انا عايزه معلمات. يعني انا عايزاك تبقي معلمه تجويد. علاوه على ان انت هتطبقي في قراءتك انت، لكن عايزاكي تبلغي كمان تبقي معلمه. خلاص؟ طيب. يبقى زي ما بيقول هنا الكتاب، فغايه ما يجمع للحرف ان يبقى فيه سبع صفات. اعلى حاجه ان الحرف يبقى عنده سبع صفات، واقلها لا يقل عن خمس صفات. زي ما قلنا ان الحرف اساسي بيتصل بخمس صفات اساسيه. ممكن بقى يزيدوا يبقوا سته او يزيدوا يبقوا سبعه، لكن ما يقلوش عن خمس. يعني ممكن تبقى خمسه، ممكن تبقى سته، ممكن تبقى سبعه. خلاص؟ يعني مثلا حرف الشين زي ما قالت سماح، الشين فيها تفشي وفيها الخمس صفات دول، يبقى فيها ست صفات. الضاد فيها الخمس صفات دول الى جانب الاتصال، يبقى ست صفات. حروف القلقله فيها الخمس صفات دول الى جانب القلقله، يبقى سته. خلاص؟ حروف الصفير فيها الخمس صفات دول الى جانب الصفير، يبقوا سته، وهكذا. الراء فيها سبعه، لان الراء فيها خمس صفات الى جانب الانحراف والتكوير، يبقوا سبع صفات. تمام؟ الراء فيها انحراف وتكرير، اللام فيها انحراف بس. لا مش عارفه اقرا الكلمه الاولانيه. مش عارفه دي كاتبه ايه وتكرير والانحراف. طيب نبتدي بالهمزه. مش هطول عليك قوي، بس ايه؟ يعني الوقت لسه معانا، فان شاء الله هنقول خفيف خفيف كده. الهمس في اللغه هو ايه؟ الهمس في اللغه هو الخفاء، يعني لما تكوني بتكلمي هتقولي بهمس، يعني بتتكلمي بالراحه قوي. بالراحه، يعني يكاد ما حدش يسمعه. لكن بقى في الاصطلاح الهمس هو ايه؟ جريان النفس. يعني زي ما بيضربين هنا مثال بقوله سبحانه وتعالى: فلا تسمع الا همسه، يعني صوت خفي، صوت خفي. يبقى نخلي بالنا بقى، الهمس هو جريان النفس عند النطق بالحرف. جريان النفس، نفس، ماشي؟ ليه؟ لان انتوا عارفين احنا عندنا الوترين الصوتيين اللي هم الاحبال الصوتيه، يعني دولت لما يبقى الحرف فيه همس بيبقوا بعيد عن بعض، فهواء الزفير بيعدي بسهوله، ما بيصطدمش بحاجه، فبيطلع نفس بس. هو لو اصطدم هيبقى ايه؟ لو اصطدم بالاحبال، الهواء الزفير لو اصطدم بالاحبال الصوتيه هيبقى ايه؟ هيبقى صوت. لا مش جهر، هو هيبقى صوت. احنا دلوقتي بنتكلم عن النفس والصوت. النفس هو خروج الهواء، هواء الزفير بدون ما يرتطم بالاحبال الصوتيه، هيديني نفس. لو خبط في الاحبال الصوتيه هيدي صوت. فدلوقتي احنا بنفرق بس ما بين النفس والصوت. يبقى بس تتخيلوا كده معايا الاول الاحبال الصوتيه، انا عندي حبلين وترين صوتيين، دولت عند خروج النفس او جريان النفس بيبتعدوا، بيبقى الحرفين دول بعاد عن بعض. انا بحاول اجيب الفاظ عاديه عشان تبقى الكلام واضح. بيبقى الاحبال الصوتيه او الوترين الصوتيين بعيد عن بعض، يعني الاحبال الصوتيه دي بعيده، فبيخرج الهواء من الرئتين ما بيخبطش فيهم، بيتذبذب يعني يا دوبك حاجات بسيطه قوي كده، ذبذبه بسيطه ويطلع الهواء بسهوله. عشان كده بنقول عليه نفس. حروف الهمس ايه بقى؟ مجموعه في ايه؟ فحسه شخص سكت، فحسه شخص سكت، اللي هي حرف الفاء والحاء والثاء والهاء، يعني كل الحروف اللي هي ايه؟ بدايه الكلمه. فحسه شخص سكت، فحسه شخص سكت، اهي الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين. الكلمات دي بقى حلوين لازم تحفظ الجمله دي، فحسه شخص سكت لازم تحفظ. ليه؟ لان انا هقول لك بقيت بقى الحروف الابجديه هتبقى صفاتها ايه؟ الحروف اللي قلتها دي مهموسه، فحسه شخص سكت. بقيت الحروف الابجديه هتبقى ايه؟ عكس الهمس اللي هنقوله دلوقتي، عكسها الجهر. عكس الهمس الجهر. احنا قلنا الهمس جريان النفس عند النطق بالحرف، جريان النفس عند النطق بالحرف. زودوا الحته دي لضعف الاعتماد على المخرج. اعتقد مش عارفه مكتوبه في الكتاب ولا لا، يا ريت تكتبوها او تسجلوها عندكم. يعني جريان النفس عند النطق بالحرف، الحرف لضعف الاعتماد على المخرج. يعني ايه؟ يعني الحرف ده مش ماسك في مخرجه قوي، ضعيف، عشان كده الحرف بيطلع معاه هواء. لما هنيجي ننطقه هنلاقيه اف اف اش. كل الحروف المهموسه لو حطيتي ايدك على بقك قدام بقك كده هتحسي في هواء طالع، لو ما طلعش الهواء ده يبقى انت مش جايباه مهموس. خلاص؟ اهو بيقول لك سبب التسميه، سميت هذه الحروف مهموسه لضعفها، لضعف الاعتماد عليها في المخرج. فهي ما مسكتش الهواء، ما قفلتش على الهواء، الهواء خرج في النطق. عشان كده بنقول عليها حروف همس. نرجع نقول تاني، النفس هو ايه؟ هو خروج الهواء بدون ما يصطدم بالحبل والوترين الصوتيين. طيب، اجي اقول لك بقى الجهر هو ايه؟ الجهر هو ايه؟ احنا قلنا ان الهمس هو الخفاء، حاجه في الخفاء. الجهر عكسه، عكس الخفاء الاعلان. طيب في الاصطلاح خديه من التعريف بتاع ايه؟ الهمس. الهمس قلنا جريان النفس. طب امال الجهر ايه؟ انحباس النفس عند النطق بالحرف. ليه؟ ساعتها بقى الوترين الصوتيين مقربين قوي من بعض، فلما بيخرج الهواء هيصطدم بيهم، فهيديني ايه؟ جهر. الهمس كانت الذبذبات ضعيفه جدا، الجهر لا، الذبذبات قويه. الذبذبات بتاع لانه مش عارف الهواء مش عارف يعدي، فبيروح هازز الوترين الصوتيين اهتزازه جامده، فخلى الصوت فيه جهر ومنع الهواء. هتلاقي الحروف بتاعت الجهر مش طالع معاها هواء خالص. ليه؟ لان حصل انحباس للنفس نتيجه لايه؟ نتيجه لاقتراب الوترين الصوتيين من بعضهم، اقتربوا من بعض قوي، قفلوا السكه، خلوا مفيش فرصه ان الحروف تخرج. لا لا لا، الحروف مش قويه، يعني هي مش صفاتها قويه، انما هي قفلت المخرج، هي قفلت المخرج، خلت مفيش هوا معدي. هي عكس الهمس. الجهر عكس الهمس زي ما قلنا، الهمس جريان نفس، يعني مش عايزاك تتلخبط، الهمس جريان نفس، الجهر انحباس نفس. ليه؟ في الهمس الوترين الصوتيين بعيد عن بعض، فلما الهواء بيعدي بيعمل ايه؟ بيعمل ذبذبات خفيفة، فبيطلع معاه الهواء، وانت بتنطق الحرف الهواء طالع، لضعف الاعتماد على المخرج. انما في الجهر اللي حصل انحباس في النفس، ان الوترين الصوتيين مقفولين خالص، فما خلى الهواء مش بيعدي. لا، يبقى انت ما نطقتيهاش صح. الحروف اللي بيطلع فيها هواء هي بس تحسه شخص سكت بس، هو ده اللي احنا بنقوله عايزين نظبطه، مش عايزين نلخبط. الحروف اللي بيطلع فيها هواء تحسه شخص سكت بس، غير كده الحروف الثانيه لو طلع فيها هواء يبقى انت فيها خطا في النطق. تمام؟ يبقى احنا عايزين بس ان ايه؟ نفرق، عايزين نفرق بين حاجه ثانيه قبل ما ننقل على الصفه اللي بعدها. عايزين نفرق ما بين النفس والصوت. احنا قلنا النفس هو خروج الهواء ايه؟ انا عايزه تقولوا لي ايه الفرق ما بين النفس والصوت؟ انا قلت لكم النفس، قولوا لي يعني، قولوا لي بقى النفس ايه هو؟ خروج الهواء. النفس هو ايه؟ ايوه بالظبط كده، هو بيلمس يعني اهتزاز خفيف. طب الصوت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلتوا؟ وصلتوا بفرق بين النفس والصوت؟ النفس لو يعني انا دلوقتي لما بنتنفس بيبقى الهواء بيطلع بطبيعته. الحتة دي مهمة جدا. النفس هو خروج الهواء بدافع الطبع، يعني دي حاجة طبيعية بتطلع بدون إرادتي. وما بيلمسش الأحبال الصوتية. إنما لما أنا بستجلب هواء الزفير وبستخدمه أنا بإرادتي وبيلامس الاحبال الصوتيه بيطلع صوت. تمام؟ اقول تاني، النفس هو خروج الهواء بدفع الطبع، دفع الطبع يعني بطبيعته، مش انا اللي بستجلبه، هو بيخرج لوحده. خروج النفس بدفع الطبع بدون ان يلامس الاحبال الصوتيه ده نفس. انما لما يخرج بالاراده، لما هواء الزفير بيطلع بالاراده وبيصطدم بالاحبال الصوتيه بيحدث صوت. ليه بنفرق ما بين الهمس ما بين النفس والصوت؟ لان مع الهمس والجهر نفس، مع الصفات اللي هتيجي بعد كده اللي هي الشده والرخاوه بيبقى صوت. فاهمنا؟ يبقى انا عندي دلوقتي قلنا الهمس وعكسه الجهر، وعرفنا الهمس وقلنا الهمس في اللغه هو الخفاء، وفي الاصطلاح هو ايه؟ جريان النفس لضعف الاعتماد على المخرج. اما الجهر فهو في اللغه الاعلام، وفي الاصطلاح هو ايه؟ انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوه الاعتماد على المخرج. طيب حروف الهمس ايه؟ تحسه شخص سكت. طب حروف الجهر ايه؟ باقي الحروف كلها هتبقى جهر. خلاص؟ وفرقنا ما بين النفس والصوت. وقلنا النفس هو خروج الهواء بدفع الطبع دون ملامسه للاحبال الصوتيه. انما الصوت هو خروج الهواء الزفير او الهواء بالدفع بالاراده مع اصطدامه بالاحبال الصوتيه يحدث صوت. في حد مش فاهم الكلام ده؟ في حد مش فاهم الكلام ده يا اخوات؟ لان العاصفه الثانيه ولا كفايه عليكم كده؟ كفايه عليكم كده. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.